تتميمة لمسائل الباب فيما مضى، هل يدخل برجله اليمنى أم اليسرى إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء إلى دورة المياه؟ نعم برجله اليسرى. وأنت اليسرى؟ نعم، له أن يدخل برجله اليسرى ويخرج باليسرى، وبعضهم قال يخرج باليمنى. قالوا اليمنى ما كان للتكريم، للتكريم، واليسرى ما كان لغير ذلك. طيب أيضا ما هي الحكمة من قول بسم الله إذا أراد أن يدخل؟ جاء في الحديث الذي يصحح الإمام الألباني والذي يضعفه غيره، ستر ما بين أعين الجن وبني آدم قول بسم الله، صح؟ فهي ستر ما بيننا وبين الشياطين. أيضا يدل عليه حديث لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني لم يمسه شيطان، مما يدل على أن هذا مما يطرد الشيطان وهذه الأذكار. طيب فقول غفرانك، قول غفرانك، ما هي الحكمة من قولها؟ فهمتم؟ احنا عرفنا يعني البسملة وهذا الذكر الذي يقال، لكن فيما يتعلق بقول غفرانك بعد الخروج، فهل هناك مناسبة وهناك حكمة في هذا؟ الجواب نعم، اكتبوا هذه الفائدة. ذكر العلماء احتمالين، قال في كتاب عون المعبود للعظيم آباد، قال المعنى الأول سأل المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك الوقت في تلك الحالة، يعني أنه قد انشغل بغير ذكر الله عند قضائه للحاجة، فهو يسأل الله المغفرة لما فاته من وقت حصل له فيه غفلة عن ذكر الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال وهو الأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإبقاء منفعته وإخراج فضلة على سهولة فيؤدي قضاء حقها بالمغفرة. نعيد المعنى الثاني، قال المعنى الثاني وهو الأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء، يعني سأل الله غفران الذنب وهو من باب الشكر، وهو من باب الشكر على ما أنعم عليه بهذا الغذاء الذي دخل ليخرجه في مكان قضاء الحاجة إبقاء منفعته وإخراج فضلته على سهولة فيؤدي قضاء حقها بالمغفرة. يعني الله يحب العبد التواب، فهو يرجو أن الله الذي أنعم عليه بإدخال الطعام إلى بطنه وإخراجه وإبقاء المنفعة بمعنى تغذي الجسم من هذه النعمة وإخراج ما كان زائدا وهي الفضلات وإبقاء العبد على صحة، فهو يتمنى من الله أن يغفر له، لأن المغفرة مما يحبها الله، فهذا من الشكر لله. هكذا ذكروا. طيب نقرأ حديث أبي أيوب الأنصاري، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. طيب صحابي الحديث أبو أيوب الأنصاري، ما اسمه يا موسى؟ موسى. فبهذا يكرر كثيرا عن أبي أيوب الأنصاري، فما اسمه؟ أين عبد الملك اليوم؟ عندك يا حارث أبو أيوب الأنصاري ما اسمه؟ الله أعلم. طيب أنت عبد الله وأنت نعم أحسنت، اسمه خالد بن زيد بن كليب. من أين هو؟ من المدينة، أنصاري. فمن أي بطون المدينة؟ من أي بطون يثرب؟ نجاري. نجاري، ومن هو أيضا نجاري؟ أخذناه بالأمس، أنس بن مالك. وهناك صحابي اسمه زيد بن خالد. من؟ نعم زيد بن خالد الجهني، هذا خالد بن زيد وذاك زيد ابن خالد، هذه معلومة الفائدة يا موسى. طيب من أين جهينة؟ من أين جهينة؟ من نجد، يعني تبعد من الرياض قليلا. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صحابي جليل، وكان من الكرماء ومن النقباء ومن أشراف القوم وأصحاب الرأي والسباب، وهو الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، فوصل وجلس عنده، ويذكر أنه جلس نحو الشهر عنده قبل أن يبنى المسجد وأبيات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل الغزوات شهدها، فهو بدري. فما هي مناقب أهل بدر؟ هيا داود اعملوا ما شئتم يقول الله فقد غفرت لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو من أهل بدر رضي الله عنه. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استمر في الجهاد، وكان معظما في نفوس صحابة، كان من الكبار الذين يرجع إليهم في المشورة وفي تدبير الأمور وأخذ الرأي، فكان مجاهدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، فجاهد إلى أن جاء يزيد بن معاوية وهو مستمر أيضا في الجهاد معه وفي الفتوحات، وقد توفي في القسطنطينية. نعم، أين هذه القسطنطينية يا عبد الله؟ ها؟ طيب، الذين يرفعون ما أدري عندكم إجابة وإلا فقط ننظر. ناصر، ها؟ وأنت اسطنبول، أين تقع اسطنبول؟ وأنت قال في الأندلس موسى. انظر، ألم أقل لكم؟ لا بأس يا موسى، ستثبت الفائدة. في الأندلس، في أي مكان في الأندلس؟ في إسبانيا، صحيح. الأندلس هي الآن تطلق عليها إسبانيا، فهو من هناك، القسطنطينية هناك. قال أظن. وأنت أحسنتم. وأنت يا داود، يا أبا داود، تركيا، هي في إسطنبول في تركيا، هذه القسطنطينية، وكانت قبل الدولة العثمانية مع الكفار، فحصلت الفتوحات، صارت بلاد إسلام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.